الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي، فهذا المجلس التاسع من مجالس شرح الثلاثة الأصول لمؤلفها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي عليه رحمة الله. قال المؤلف رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام. إذن الشيخ العثيمين يريد أن يعرفك ما هي أو ما هو بلد الشرك، لأن المسألة خلاف بين أهل العلم على أقوال. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا القول، وهو القول الراجح إن شاء الله تعالى. قال الشيخ: وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. قال: وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور، كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. إذن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يرى أن بلاد الشرك أو الكفر هي البلاد التي لا يقام فيها شعائر أو لا تقام فيها شعائر الإسلام من صلاة جماعة وأعياد وأذان وإعلان صيام وغير ذلك على وجه عام. وقال على وجه عام لأن هناك بعض البلاد الكافرة التي يوجد فيها أقليات مسلمة يؤذن فيها في بعض مساجدها أو في مساجدها، ويعلن العيد وتقام الجمعة، ولكن على وجه محصور. هذا قول، وهو القول الراجح إن شاء الله تعالى. وهناك قولان آخران لتعريف بلاد الكفر أو لضبط بلاد الكفر. فهناك قول أن بلاد الكفر هي البلاد التي لا يحكم فيها بشرع الله تعالى، وقول ثالث أن بلاد الكفر هو الذي يكون حاكمها كافرا. ثلاثة أقوال، والقول الأول هو قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم، الهجرة فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا هجرة بعد الفتح، فلعل هناك من يظن أن الهجرة قد توقفت، لكن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، كما في حديث: لا تنقطع الهجرة حتى تستغرب الشمس، حتى لا تنقطع الهجرة حتى تغرب الشمس من مطلعها، أو حتى تطلع الشمس من مغربها، أو كما في الحديث. وهذا نعم، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا يدل على أن الهجرة باقية، وهذا أعم. بينما الهجرة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، أي أن يهاجر إنسان من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة فلا هجرة، قد انتهى الأمر آنذاك. وهنا السؤال، هل يجوز البقاء للمسلم في بلاد الكافرين أم لا يجوز؟ الصحيح في المسألة أنه من لم يقدر على إظهار الدين في أرض الحرب أو في أرض الكفر وقدر على الهجرة وجب عليه أن يهاجر، ومن لا يستطيع أن يهاجر استحبت له الهجرة، وهذا قاله غير واحد من أهل العلم، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه الآية تبين ما قلناه من كلام أهل العلم، أن من لا يقدر على إظهار الدين في أرض الحرب، لأن حجة الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم أنهم كانوا مستضعفين، فقالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة؟ أي كان بإمكانكم الهجرة لكنهم لم يفعلوا، فأولئك قد أوخذوا عند الله سبحانه وتعالى واستحقوا العذاب. قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لم يعذرهم الله، لأنكم كنتم مستضعفين لا تستطيعون إقامة شعائر دينكم، وكانت عندكم القدرة على الهجرة فقد وجبت عليكم. يستثنى من ذلك من لا يستطيع الهجرة وإن كان مستضعفا، فهذا يستحب في حقه ولا يجب، لأن الله سبحانه وتعالى استثناهم في قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما يستطيعون الهجرة لأسباب كثيرة. قال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. إذا ناداهم الله باسم الإيمان مع ظلمهم، وهذا فيه رد على الخوارج الذين يحذفون أو يمنعون اسم الإيمان من المرتكب الكبيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، أي كانوا يناديهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين ولكنهم لم يهاجروا، فكان هذا الأمر خطأ منهم إلا إذا كانوا مستضعفين، والله تعالى أعلم. قال الشيخ العثيمين: الظاهر أن الشيخ أي الشيخ أي محمد عبد الوهاب رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه، هذا إن كان نقله من التفسير، وهذا حقيقة من دقة الشيخ العثيمين ومن دقة العلماء في ألفاظهم. قال: بحث الشيخ العثيمين في التفسير فلم يجده، فهنا يعتذر الشيخ العثيمين للشيخ محمد بن عبد الوهاب من أنه أخذه بمعنى، قال: إذ ليس المذكور في تفسير بغوي لهذا المعنى. قال: نقل هذا البغوي بمعنى. هذا الأمر الأول، لكن احترز الشيخ العثيمين، لعل هناك كتابا قد اطلع عليه الشيخ محمد عبد الوهاب ولم يطلع عليه الشيخ عثيمين، فقال هذا إن كان نقله من التفسير لعله يكون كتابا آخر، وهذا احتراز يفعله العلماء تأدبا مع العلماء مع الكبار واعتذارا لهم، وكذلك حفظا لخطر رجعتهم حتى لا يستدرك عليهم أحد ويقول بل هو في كتاب كذا. فاستدرك الشيخ العثيمين واحترز من هذا، هذا من دقته رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا أيضا دليل من السنة. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قد كتب بحثا طيبا ومفيدا جدا في موضوع الهجرة وفي موضوع مساكنة المسلم للكافر والإقامة في بلاده والسفر إلى بلاد الكفر، فأنا سأذكر ذلك اختصارا وأرجو منكم أن تعودوا إليه بطوله عند الشيخ العثيمين في كتاب الأصول الثلاثة بشرحه، فقد فصل في المسألة تفصيلا عظيما ورائعا. قال: الذي يريد أن يذهب إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. أولا، الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الشرط الثالث، أن يكون محتاجا إلى ذلك. قال أهل العلم: بالعلم تدفع الشبهات وبالدين تدفع الشهوات. ربما يكون رجلا عالما يمتنع يوميا عالما بالسنة فيمنع نفسه من الشبهات، ولكن يكون عنده شيء في أو ركاك الدين فلا يمنع نفسه من الشهوات. نسأل الله أن يعافينا وأن يغفر لنا أجمعين. ربما يكون بالعكس، يكون إنسان عنده دين وعبادة وزهد ويمنع نفسه من الشهوات، ولكنه لا يمنع نفسه من الشبهات لقلة علمه. فلا بد للإنسان أن يكون له نصيب من العلم ومن الدين فيحترز من الشبهات ومن الشهوات بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن شروط الذهاب أو السفر إلى بلاد الكفار ثلاثة: أن يكون هناك علم يدفع به الشبهات، أن يكون هناك دين يمنع من الشهوات، وأن يكون محتاجا لذلك. هذه الشروط الثلاثة. أما الإقامة في بلاد الكفر فالشيخ العثيمين رحمه الله تعالى جعل له شرطان. إذن عندنا مسألتين أو عندنا مسألتان. المسألة الأولى: حكم السفر إلى بلاد الكفار، ثلاثة شروط تلك التي ذكرناها: علم ودين وحاجة. علم يمنع أو يدفع عن نفسه الشبهات، دين يدفع عن نفسه الشهوات، والحاجة لذلك. هذه الشروط. أما الإقامة فمسألة أخرى، الإقامة بغير السفر. هناك أناس يسافرون ويعودون، لا، نتكلم الآن عن الذي يريد أن يقيم، هل يجوز ذلك؟ قال: بشرطين. الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان بالله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. حتى قال الشيخ العثيمين إلى أن قال: ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم، لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو منهم. والحديث متفق عليه. إذن الشرط الأول أمن المقيم على دينه. الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه، وهذا يدخل في الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم لا تقيمون شعائر الله، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إذن لا يستطيعون إقامة أو إظهار شعائر دينهم، فكان واجبا عليهم الهجرة إذا كانوا قادرين. لذلك الشرط الثاني قال الشيخ العثيمين: أن يتمكن من إظهار دينه. إذا لم يتمكن فلا يجوز له الإقامة في بلاد الكفار. وقال الشيخ العثيمين: تنقسم الإقامة، أي أسباب الإقامة في بلاد الكفار، تنقسم الإقامة في دار الكفر الكفار إلى أقسام. إذن أسباب الإقامة في دار الكفار، قال الأول: أن يقيم للدعوة. الثاني: لدراسة حال الكافرين والتعرف عليهم. الثالث: لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم العلاقات كالسفارات والملحق الثقافي وغيرها. الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة فيه كالتجارة المباحة والعلاج وغير ذلك. الخامس: أن يقيم للدراسة. والسادس: أن يقيم للسكنة. ستة أقسام أو ستة أسباب للإقامة في دار الكفار: إما أن تقيم للدعوة تذهب داعيا إلى الله وهذا واجب. ثاني القسم الثاني: أن تقيم لدراسة أحوال الكافرين وهذا لابد منه. الثالث: أن تقيم لحاجة الدولة المسلمة، أن تبعث السفارات وغير ذلك. الرابع: أن تقيم في دولة الكافرين لحاجات خاصة، تذهب تتاجر وتذهب للعلاج وغير ذلك. السبب الخامس: تذهب للدراسة الخاصة، وهذا الأمر ركز عليه الشيخ عثيمين وقال هذا خطير جدا، ففيه دنو مرتبة الطالب، أو يشعر الطالب أن عنده دنو مرتبة، إذ أن أستاذه ومعلمه أعلى من رتبة وهو كافر فيشعر بالحطاط المرتبة. كذلك قد يتخذ أصدقاء من الكفار فيحبهم ويدخل في الموالاة وغير ذلك. القسم السادس وهو أن يقيم للسكنة، وهذا أيضا أمر أخطر من الخامس قال الشيخ العثيمين، وهذا لعله الذي لا يجيز الشيخ العثيمين لمجرد السكنة: حتى ما تتراءى نارك مع نار الكافرين، في حديث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مرسل ولا يصح، قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى نارهما أو نارهما. الشيخ العثيمين يركز على آخر قسمين: الإقامة في بلاد الكفار من أجل الدراسة الخاصة يجعله خطيرا جدا ولا يوافق عليه إلا في شروط ذكرها، من أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي، من أن يكون الطالب عنده دين وعلم، من أن يكون الطالب عنده حاجة إلى هذا العلم وغير ذلك. والقسم السادس الذي ركز عليه ولعل الشيخ العثيمين يظهر أنه يذهب لتحريمه، وهو مجرد السكنة لبلاد الكافرين، والله تعالى أعلم. فأرجو من الإخوة أن يقرأوا البحث بطوله عند الشيخ العثيمين، فهو عظيم ورائع ومفيد. ومات رحم الله الشيخ العثيمين ورحم الله الكبار رحمة واسعة، وجعلهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال المؤلف رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. هنا يبين المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، وقد فرضت الصلاة في مكة، وبقية الفروض وبقية أوامر وشرائع الإسلام فرضت في المدينة كالصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أما الزكاة ففيها خلاف، قيل أنها نزلت أو فرضت بمكة ولكن لم يؤمر بنصابها ولم يبين نصابها إلا في المدينة في السنة الثانية والله تعالى أعلم، لأن حديث أو آية التي فيها عن الزكاة وأمر الزكاة قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وهي سورة في سورة الأنعام نزلت في مكة، الله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين أي في المدينة، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه في آخر في السنة 10 النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن عاد من سفر جاءه وجع وقد اشتد به حتى صار يعصب رأسه من شدة الألم، وفي يوم صعد المنبر كما قال الشيخ العثيمين فخرج إلى الناس عاصبا رأسه فصعد المنبر فتشهد، وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد، ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، ففهمها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فبكى وقال بأبي وأمي نفديك، بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر، ثم قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته. والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والخلة أعظم من المحبة، لذلك لا يجوز أو لا ينبغي أن يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، بل هو خليل الله، لأن الخلة أعظم مرتبة من المحبة، والله تعالى أعلم. فمرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار أبا بكر يصلي في الناس، وكان يأمر أبا بكر يصلي في الناس ويقول مروا أبا بكر يصلي في الناس، حتى كان في بيت عائشة بعد أن أمر أن يطبب أو استأذن زوجاته أن يطبب في بيتها، فكان على حجرها وعندما نظر إلى سواك كان مع عبد الرحمن بن أبي بكر، فنظر إليه وكأنه يريده كما تقول عائشة، فأخذته فجهزته للنبي صلى الله عليه وسلم وسوكته به، وهذا يبين أهمية السواك الذي يقول الناس في هذا الزمان أنه فيه خلل وغير ذلك من الأمور الغريبة والعجيبة، مع أن الله سبحانه وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا السواك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يطهر الفم من الجراثيم والأوساخ وغير ذلك وفضلات الطعام، وكذلك يرضى الله سبحانه وتعالى بالذي يستاك، وهذا فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. وهنا نكتة لطيفة وفائدة عظيمة ذكرها لنا الشيخ أسامة العمري حفظه الله تعالى، وقد التقينا به بفضل الله تعالى بمجلس ماتع، ذكر لنا كان بصحبة شيخنا أبي الحسن الرملي حفظه الله تعالى، ذكر لنا قصة في السواك عندما سأل أحد الأمراء عالما أو رجلا فقال له ما جمع سواك، ما جمع سواك، فحقيقة جمع سواك مساويك، ولكن هذا العالم تأدب مع هذا الرجل فما قال له جمع سواك مساويك، تأدب وقال جمع سواك محاسنك. فسبحان الله، هذا من عظيم مجالس العلم التي نستفيدها من مشايخنا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا بها وأن يجعلها دائمة علينا وعلى المسلمين في كل حين وفي كل زمان، والحمد لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب السواك والساك في آخر لحظاته، وكان واضعا رأسه على حجر عائشة رضي الله تعالى عنها حتى سمعته يقول بل الرفيق الأعلى، وهو يشير بل الرفيق الأعلى، ثم مات صلوات ربي وسلامه عليه. وعمره 63 سنة، مات ولم يصدق الناس ذلك. وحدثت قصص في بعد موته، ومن أمور أن الصحابة ما يصدقون موت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن عمر كان يقول: من يقول أن محمدا قد مات أقطع رأسه، حتى جاء أثبت الناس. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأكد من ذلك، فقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس وقال: على رسلك يا عمر. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخر عمر على الأرض لا يستطيع القيام. صلى الله على نبينا محمد رضي الله تعالى عن الصحابة. ولعن الله من يتكلم فيه، لعن الله من يتكلم فيه، لعن الله من يتكلم فيه. نتوقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.